نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع الدرس 16 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. ولا زال حديثنا ممتدا عن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورها قبل قيام الساعة، وأنهيت الحديث بفضل الله جل وعلا وتوفيقه في المحاضرة الماضية عن الفتنة الكبرى التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وذكرت بأنه قد خرج من فريق علي رضي الله عنه فريق آخر وفتنة أخرى هي فتنة خطيرة لا تقل خطرا عن فتنة الخوارج، بل إنها الآن أشد خطرا من فتنة الخوارج، ألا وهي فتنة ظهور الشيعة. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذه المحاضرات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، والتي أستغلها من الليلة بإذن الله تعالى في الحديث عن هذه الفرقة الأخرى التي خرجت بعد فتنة الخوارج أو بعد قضية التحكيم. وسأقف مع حضراتكم مع هذه الفرقة الضالة منذ نشأة بدايتها. فالشيعة في اللغة بمعنى الأتباع والأنصار. الشيعة إذا ذكرت هذه الكلمة في اللغة فإنما يراد بها الأتباع والأنصار، كما جاء في القاموس: شيعة الرجل بكسر الشين أي أتباعه وأنصاره. شيعة الرجل أي أتباعه وأنصاره. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، أي فهو له عون ونصير. هذا هو المعنى اللغوي لنفظة شيعة. قال الأزهري: معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. وهذا معنى إضافي جديد، ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء متفقين، ليس بالضرورة أن يكون كل هؤلاء متفقين. فالتشيع بمعناه اللغوي المناصرة والمعاونة والمتابعة أو الاجتماع على أمر أو التحزب لشخص ما. لكن الشيعة في الاصطلاح كما يقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه المفيد، المفيد، والمفيد هو أبو عبد الله، وأرجى أن تركزوا معي، فمثل هذه المسميات والأسماء سأحتاج إليها بعد ذلك بإذن الله تعالى، فأرجو أن تركزوا. المفيد عالم من علماء الشيعة الأكابر عندهم. من هو المفيد؟ هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد من كبار مشايخ الشيعة. يقول المفيد: لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي، لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته، اسمع انتبه انتبه لكل لفظة، والاعتقاد لإمامته أي لإمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. ركزوا في كل لفظة. يقول: يطلق لفظ الشيعة على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل ونفي الإمامة عن من تقدمه في مقام الخلافة، ونفي الإمامة أي عن أبي بكر وعمر وعثمان. ويوضح المفيد أيضا هذا التعريف بشيء من التفصيل في كتابه الموسوم بالإرشاد صفحة 12، ولن أنقل كلاما عن الشيعة إلا من كتبهم المعتمدة حتى لا نتهم بأننا نشوش على هؤلاء أو ننسب إليهم كلاما من عند أنفسنا أو من عند علماء أهل السنة والجماعة، لا، بل سأنقل لكم معتقد القوم الفاسد الباطل من كتبهم المشهورة المعتمدة، وسوف أذكر إن شاء الله تعالى كل كتاب بل برقم الصفحة للضرورة، ليس من باب استعراض العضلات، لا والله، وإنما من باب دمغ القرب بالحجة حتى لا نتهم بأننا نلقي التهم جزافا ونستشهد بمثل هذه الأقوال من كلام علمائنا من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول المفيد في كتابه الموسوم بالإرشاد صفحة رقم 12، يقول: وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، 30 سنة. يعني إمامة علي بعد موت النبي مباشرة. يقول: وكانت إمامة أمير المؤمنين علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، منها 24 سنة و6 أشهر كان ممنوعا من التصرف في أحكامها، أي في أحكام الإمامة، مستعملا للتقية، وهذا أصل من أصول الشيعة سأشرحه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: منها 24 سنة وستة أشهر كان ممنوعا من التصرف في أحكامها أي في أحكام الإمامة مستعملا للتقية والمداراة، ومنها 5 سنين وستة أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. واضح من النص أن عليا رضوان الله عليه يثبتون إمامته بعد موت النبي مباشرة، فيقصد بالأربع وعشرين سنة وستة أشهر التي ظل فيها علي رضوان الله عليه ممتنعا من التصرف في أحكام الإمامة، يقصدون بها المدة التي تولى الإمامة والخلافة فيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم ذكر فترة خلافة علي وقال ومنها 5 سنين وستة أشهر كان علي رضوان الله عليه في هذه المدة ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. والمراد بالناكثين الذين بايعوا عليا ونكثوا بيعته في البصرة، ويقصد بالقاسطين فريق معاوية رضوان الله عليه لأنه الفريق القاسط أي الباغي أو الظالم، ويقصد بالمارقين الخوارج الذين خرجوا على علي في النهروان. فهو يقول ومنها 5 سنين وستة أشهر كان ممتحنا فيها بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ومضطهدا بفتن الضالين. اسمع، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من احكامها اي من احكام النبوة، خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين، ثم هاجر اي النبي صلى الله عليه وسلم واقام بعد الهجرة 10 سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين الى ان قبضه الله عز وجل واسكنه جنات النعيم. هذا كلام شيخ كبير من مشايخ الشيعة الا وهو المفيد كما ذكرت آنفا. ويقدم الامام الشهرستاني رحمه الله تعالى في كتابه المادع الملل والنحل تعريفا يعد من اشمل التعريفات للشيعة، فيقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا، شايعوا بمعنى ناصروا، هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، نصا أي نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته وإمامته من بعده، ووصية أي أوصى النبي بذلك قبل موته. تدبروا في كل مهوى. يقول الإمام الشهرستاني الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفية، فمنهم من يظهر هذا ومنهم من يخفي هذا اعتقادا منهم لأصل من أصولهم ألا هو التقية، فتح التاء وتشديد القاف، ولا حرج أن تضم على وجه من أوجه اللغة. فيقول وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاد علي، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، أي لا ينبغي أن تترك هذه القضية الكبيرة لعوام المسلمين يختاروا فيها ما من يشاءون أو من يرغبون، لا لا يعتقدون هذا، وإنما يقولون ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بنصبهم أي بنصب العامة له، لا، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين الذي لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام اغفاله واهماله ولا تفويضه الى العامة وارساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الانبياء والائمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا الا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. والزيدية فرقة سأبين مجمل معتقدها الليلة ان شاء الله تعالى. هذا تعريف للامام الشهرستاني للشيعة اصطلاحا. وسنرى ايضا ان الشيعة الاثنى عشرية يقولون بعقائد اخرى كالغيبة والرجعة والبداء، وكل هذه الالفاظ سأفصلها تفصيلا باذن الله تعالى. لكننا نرى اماما من ائمة اهل السنة كأبي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يعرف الشيعة اعترافا تعريفا مقتضبا، فيقول الشيعة انما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء ارجو ان تتدبروا معي، يقول انما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا اي ناصروا عليا رضي الله عنه وقدموه على سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي يتكلم عنها الامام الاشعري لها مسمى اخر، تسمى هذه الفرقة من فرق الشيعة باسم المفضلة. المفضلة اي الذين فضلوا عليا على سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف يصح وينطبق تماما على اول فرق التشيع ممن ناصروا عليهم رضي الله عنه، لكن سنرى الان باذن الله تعالى ان هذا التعريف قد تطور باطوار ومراحل مختلفة سنقف عليها الليلة ان شاء الله تعالى. بتعريف اخر للمفضلة، هم الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على ابي بكر وعمر وسائر اصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا. والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي رضوان الله عليه على سائر اصحاب النبي كافيا في التشيع، يعني لا يعتبرون هذا كافيا في التشيع. لو ان رجلا قدم عليا على سائر الاصحاب تعتقد الاثنى عشرية ان هذا لا يكفي في التشيع، وانما لا بد من الاعتقاد بان خلافة علي بعد رسول الله مباشرة بالنص والاعتقاد ان خلافته قد بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى استشهاده رضي الله عنه. والتحقيق يا اخوة من خلال قراءاتي في كثير جدا من مراجع الشيعة ومراجع للسنة طيلة الايام الماضية، التحقيق ان التعريف الدقيق للشيعة مرتبط اساسا باطوار نشأتهم. لنقف على تعريف دقيق للشيعة فانه لابد وان نقف مع اطوار نشأتهم. نعم، فان الشيعة قد مروا بكثير من المراحل العقدية والمذهبية، ولهذا كانوا في الصدر الاول في عهد علي وعثمان قبله رضوان الله عليهما، لا يسمى المرء شيعيا الا ان قدم عليا على عثمان. هذا طور من الاطوار المهم جدا لنتعرف بعد ذلك على حجم الانحراف الذي وقع فيه الشيعة. كان ليسمى الرجل شيعيا اول الامر الا اذا قدم عليا على عثمان، بل كان يقال لمن يقدم عثمان رضي الله عنه على علي كان يقال له في ذات الوقت عثماني، ويقال لمن يقدم عليا على عثمان شيعي. هذا طور مهم من اطوار التطور الشيعي. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله شراه في منهاج السنة: إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي رضي الله عنه كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي. تعرف؟ الشيعة الأولى كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، وهذا التأصيل لابد منه. يقول شيخ الإسلام: إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، ولما سأل سائل شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني وهو من الشيعة، لما سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، ومن لم يفعل هذا فليس شيعيا. هذا على التفصيل الاول الذي ذكرت، ان الشيعية كان يعرف بمن يقدم عليا على عثمان فقط. فشريك يقول: نعم اقول بتفضيل ابي بكر على علي، ومن لم يقل هذا فليس شيعيا. والله يقسم هو: والله لقد رقى علي هذه الاعواد، يعني اعواد المنبر، والله لقد رقى علي هذه الاعواد وقال: الا ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. هذا قسم من مين؟ من علي رضي الله عنه. وفي اثار كثيرة صحيحة لعن علي رضوان الله عليه يثبت فيها تفضيل ابي بكر وعمر عليه، فهو يقول: والله لقد رقى علي هذه الاعواد اي المنبر فقال: الا ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. يقول شريك بن عبد الله: فكيف نرد قوله، اي كيف نرد قول علي وكيف نكذبه، ووالله ما كان علي كذابا. ويقول ابو اسحاق السبيعي، وابو اسحاق السبيعي هو شيخ الكوفة وعالمها، ولفظته هو شيخ الكوفة لها مغزى ولها مدلول. يقول ابو اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: خرجت من الكوفة وليس احد يشك في فضل ابي بكر وعمر وتقديمهما على علي. خرجت من الكوفة وليس احد يشك في فضل ابي بكر وعمر وتقديمهما على علي، وقبلت الان وهم يقولون ويقولون، ووالله لا ادري ما يقولون. يقصد انهم بدأوا يفضلون عليا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وقال ليث بن ابي سليم أدركت الشيعة الأولى ولا يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. ثم أخذ التشيع، هذا هو الطور الأول، ثم أخذ التشيع أبعادا أخرى خطيرة كرفض خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وشتم وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم وادعاء العصمة لآل بيت النبي والإيمان بالرجعة والوصية والبداء والغيبة وغيرها من المعتقدات الباطلة التي لا يقرها الإسلام. ومن هنا اسمع، أطلق على الشيعة أصحاب هذا المنهج، أطلق عليهم الروافض أو الرافضة. انتبهتم لهذا؟ عشان نعرف كلمة الرافض جات ازاي وكلمة الرافضة هي ايه واصل الشيعة فيه ويراد به ماذا. اقول ثم اخذ التشيع بعد ذلك ابعادا اخرى خطيرة، وكرر ما ذكر كرفض خلافة الشيخين ابي بكر وعمر وشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم وادعاء العصمة لآل بيت النبي والإيمان بالرجعة والوصية والبداء والغيبة. وكل هذه الأصول ستفصل بإذن الله تعالى، وغيرها من المعتقدات الباطلة التي لا يقرها الإسلام. ومن هنا أطلق على الشيعة أصحاب هذا المنهج الروافض أو الرافضة. وهم ينقسمون أي الروافض إلى فرق كثيرة جدا، حتى قال المسعودي رحمه الله تعالى في كتاب مروج الذهب، قال إن طوائف الشيعة بلغت 73 فرقة. بل ومن أهل العلم كالمقريزي مثلا من قال إن طوائف الشيعة بلغت ما يقرب من 300 فرق. إذا هي فرق كثيرة جدا، وأنا لم أتعرض للحديث عن فرق الشيعة أو عن فروع الفرق، وإنما سأتكلم إن شاء الله تعالى عن أصول الفرق، بل عن أشهر هذه الفرق الموجودة في الأرض اليوم. فمشمل هذه الفرق كما قال أهل العلم كالشهرستاني وغيره الإسماعيلية والزيدية والجعفرية. الجعفرية هي الاثنى عشرية او الامامية، كل هذه مصطلحات ومسميات لطائفة الشيعة الاثنى عشرية. فارجو ان تنتبهوا معي وتركزوا معي ايها الاحبة الفضلاء. اولا بإعجاز شديد جدا اتكلم عن الاسماعيلية والزيدية، ولم اطيل في دقائق معدودات لأتحدث بعد ذلك ان شاء الله تعالى عن الفرقة المشهورة الكبيرة التي ملأت الارض اليوم، الا وهي فرقة الاثنى عشرية. الاسماعيلية كفرقة من فرق الشيعة، وهي فرقة من الفرق الكبيرة، هي الفرقة التي قالت بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق وبإمامة محمد ابن إسماعيل من بعده، سميت بالإسماعيلية لذلك، لأنها تقول بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق ثم بإمامة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، فسميت بالإسماعيلية نسبة إليه. مجمل معتقدها بإيجاز شديد جدا، مجمل معتقدها كما قال الإمام الغزالي في صاحب الإحياء، حقيقة الإمام الغزالي غفر الله لنا وله قد ألف كتابا رهيبا في فضح معتقد الشيعة من الإسماعيلية وسماه بفضائح الباطنية، وهو كتاب قوي جدا في هذا الباب. يقول مجمل معتقد الإسماعيلية إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، ثم فصل بعد ذلك القول في معتقدين. لا أريد أن أقف مع هذا لأنني أريد أن أقف مع أخطر فرقة نراها على ظهر الأرض اليوم. وقال الإمام الجوزي في كتابه الماتع تلبيس إبليس، قال: فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة. وقال الإمام الرازي في كتابه اعتقادات ترق المسلمين والمشركين، قال: اعلم ان الفساد اللازم من هؤلاء، يعني من الإسماعيلية الباطنية، على الدين الحنيفي اكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار، وهم عدة فرق، ومقصودهم على الاطلاق ابطال الشريعة ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل، ولا يعترفون بالقيامة، الا انهم لا يتظاهرون بهذه الاشياء الا بالاخرة. ومن الإسماعيلية يا اخوة انبثقت فرق كثيرة حتى لا نغتر بمسميات لمشاهدة في الاصطلاح. انبثقت من الإسماعيلية القرامطة والحشاشون، اسمع، والفاطميون الذين خربوا معتقد اهل مصر بحجة انهم كانوا يرفعون راية حب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب انه قد خرج علينا من اهل العلم في عصرنا ممن يشار اليهم بالبنان من يدافع عن الفاطميين وعن معتقداتهم الفاسدة الباطلة. فكل ما نجنيه الان من ثمار مرة، من ثمار البدع المرة ما ادخلها الى مصر بعد الفتح الاسلامي الا الفاطميون، ولا حول ولا قوة الا بالله. فمن الإسماعيلية انبثقت القرامطة والحشاشون. الحشاشون هذه فرقة، وليس المراد بالحشاشين ما يتبادر الى الذهن من اول الكلمة. الحشاشون انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة ووجوه مختلفة وألقاب كثيرة. يقول الشهر الثاني: وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنة. ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع، بتبليغ الظاهر. يقولون هذه الرسالة رسالة توضيح باطن النصوص. النصوص لها ظاهر ولها باطن، وأرجو أن تركزوا معي في كل كلمة، فوالله لكل كلمة معنى ومغزى. فالمراد بأخذ الباطن هذا لا يكون إلا لمن؟ للأئمة. أما الظاهر فهذه وظيفة من؟ الرسول. الرسول يعني لا نأتي بظاهر النص، إنما الغوص على بؤر النص والوقوف على كوامنه من الفتوحات والإشراقات والإلهامات لا يكون إلا للأئمة. وسلك هذا الدرب الصوفية. فلا يمكن البتة أن تظهر فرقة شيعية إلا وهي ملتحفة بعباءة الصوفية، بادعاء حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو أن تنتبهوا. يقولون مسألة التأويل الباطني جعلوا هذه المسألة رسالة رسالة عظيمة جديدة حملها الأئمة، ولم يقدر على حملها الأنبياء والرسل. فقد جاء في أحد الرسائل الإسماعيلية أنه لما كان الدين ظاهرا، هذه أربع رسائل إسماعيلية، الرسالة الأولى بمسائل مجموعة من الحقائق والأسرار، صفحة رقم 30، يقول: لما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر، وصرف إلى وصيه، أي إلى الإمام الذي أوصى النبي بإمامته من بعده. يقول: أوصى وصرف إلى وصيه نصف الدين الآخر وهو الباطل. سمعي؟ وعلم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن علم التنزيل هو معجزة الرسول. وعلم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن علم التنزيل يعني القرآن هو معجزة الرسول. وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام. يذكر الكوثري في كتاب مقدمة في كشف أسرار الباطنية، فيقول، يذكر عددا من ألقابهم، فيقول: إنهم يسمون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد المعروف، وفي الشام بالنصيرية والدروس والتيامنة، وفي فلسطين بالبهائية، وفي الهند بالبهرة والإسماعيلية، وفي اليمن باليامية نسبة إلى قبيلة في اليمن مشهورة بهذا الاسم، وفي بلاد الأكراد يعرفون ويسمون بالعلوية، حيث يقولون: علي هو الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرة. ويعرفون ويسمون في بلاد الترك بالبكداشية والقزلباشية، وعلى اختلاف منازعهم، وفي بلاد العجم يعرفون بالبارية، ولهم فروع إلى من هذا: تلبس لكل قرن لبوسا، وتظهر لكل قوم بمظهر تقضي به البيئة. وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرقة الشيعة الأخرى بهذا الإسلام، أي لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. هذا بإيجاز شديد جدا عن فرقة الإسماعيلية كفرقة كبيرة من فرق الشيعة. أما الفرقة الثانية وهي فرقة الزيدية، والزيدية هم أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. الزيدية هم أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وقد اخترقوا عن الإمامية الرافضة. افترق الزيدية عن الإمامية الرافضة أو عن الجعفرية. حينما سئل زيد ابن أبي بكر، سئل زيد ابن علي ابن الحسين بن علي، سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال زيد ترضى عنهما، أي قال على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأثنى عليهما خيرا. اسمع: فلما سمعوا زيدا يقول ذلك رفضوه لرفضه أن يسب أبا بكر وعمر، فسموا هذه الفرقة بفرقة الرافضة أو الروافض. فهم الذين انشقوا على فرقة الزيدية لأن زيدا أبى أن يسب أبا بكر وعمر، بل ولما سئل عنهما ترضى عنهما وأثنى عليهما خيرا، فسمي من لم يرفض من الشيعة زيديا لانتسابه اليه، وذلك في اخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة 222 او سنة 221 هجرية على الراجح من اقوال اهل السير والتاريخ. والزيدية كما يقول الشعر الثاني ساقوا الامامة في اولاد فاطمة ورضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الامامة في غيرهم، الا انهم جوزوا ان يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة ان يكون اماما واجب الطاعة، سواء كان من اولاد الحسن او من اولاد الحسين رضي الله عنهما، وجوزوا امامة المفضول مع وجود الفاضل، وجوزوا امامة المفضول مع وجود الفاضل. ومذهب الزيدية المعتدلة او الزيدية الحقيقية في الصحابة، مذهبهم في الصحابة هو الترضي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينقل ذلك ابن الوزير عن الامام الكبير المنصور بالله وهو من ائمة الزيدية الكبار باليمن، ينقل ابن الوزير عن الامام المنصور بالله انه قال في الرسالة الامامية في الجواب عن المسائل التهمية، قال: اما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف اراء الصحابة فعذرنا انهم اشرف قدرا واعلى امرا وارفع ذكرا من ان تكون اراؤهم ضعيفة او موازينهم في الشرف والدين خفيفة، فلو كان كذلك لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالوا عن الف دين الاباء والاقراب والقرباء الى امر لم يسبق لهم به انس ولم يسمع له ذكر، شاق على القلوب ثقيل على النفوس، فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الاسلام خيرا، الى ان قال اي الامام الكبير المنصور بالله وهو من اكابر ائمة الزيدية كما ذكر، الى ان قال: فهذا مذهبنا لم نكتمه تقية، كيف وموجبها زائل ومن هو دوننا مكان وقدرة يسب ويلعن ويذم ويطعن، ونحن الى الله سبحانه من فعله براء، وهذا ما يقضي به علم ابائنا منا الى علي عليه السلام والى قوله. وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسد الصحابة رضي الله عنهم والبراءة منهم فهذا قد تبرأ من محمد من حيث لا يعلم. هذا كلام امام من ائمة الزيدية المعتدلين كالامام المنصور بالله. ولكن يا اخوة للامانة في الزيدية من هو رافضي قح؟ الزيدية من هو رافضي قح يقدم عليا على ابي بكر وعمر، بل ويسب ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومذهبه في الصحابة كمذهب الرافضة تماما، كالطائفة المشهورة المعروفة بالجارودية. هذه الطائفة من بين طوائف الزيدية يعتقدون مذهب ومعتقد الإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشرية في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع الملل والنحل فيقول: إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. ويقول الإمام كبير من أئمتهم هو صالح ابن مهدي ابن علي المقبلي الصنعاني ثم المكي، يقول: إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي، وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ويتحدث أيضا المقبلي ويقول: إنه قد صرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار، وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى. ولعل هذه الظاهرة اعتناق الزيدية لمذهب الرافضي هي التي جعلت بعضهم يقول اسمع جئني بزيدي صغير اخرج لك منه رافضيا كبيرا. جئني بزيدي صغير اخرج لك منه رافضيا كبيرا. ومن عقائد الزيدية قولهم بعصمة فاطمة وعلي والحسين، ونحن نعلم ان العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فمن معتقدهم معتقد الزيدية انهم يقولون بالعصمة لعلي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم. ويقول يحيى ابن حمزة ابن علي الهاشمي اليمني وهو من اكابر ائمة الزيدية ايضا يقول ان معظم فرق الزيدية يقولون بالنص على امامة الثلاثة. بالنص يعني ايه؟ يعني ان النبي قد نص قبل موته على امامة علي ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم، ويعتقدون ثبوت امامة من عداهم من اولادهم اي من اولاد علي من اولاد الحسن من اولاد الحسين بالدعوة، اي من سار على منهجهم او بدعوة الناس الى امامتهم او بيعتهم. يعني هم يقولون بالامامة في نسل علي ونسل الحسن ونسل الحسين رضي الله عنهم جميعا. ومسألة العصمة والنص هي كالطعن في الصحابة، مسألة العصمة لهؤلاء هي كالطعن في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة النص هي ايضا كالطعن في ابي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا. كما ان القائلين بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون اليه وهو الامام زيد الذي لم يقل بالنص ولم يقل بالعصمة. يعني الزيدية الذين يعتقدون بالنص اي بنص النبي على خلافة علي من بعده ثم الحسن ثم الحسين يخالفون امامهم، اذ ان زيدا رحمه الله لم يقل بهذا ولم يقل كذلك بالعصمة، يعني بإيجاز شديد جدا بمجمل معتقد الزيدية. فتعالوا بنا وهذا هو المراد لنتحدث بالتفصيل عن فرقة الرافضة، وهم الذين يسمون بالجعفرية او يسمون بالإمامية الاثنى عشرية او يسمون بالروافض. ويرى بعض الباحثين ان مصطلح الشيعة اذا اطلق فلا ينصرف الا اليه، اذا اطلق لفظ الشيعة لا ينصرف الا الى فرقة الجعفرية او الرافضة او الروافض او الاثنى عشرية، هذه كلها مصطلحات لفرقة واحدة. يسمون بالإمامية لأنه قالوا بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان، فالإمامية عندهم علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجلية والعصمة والكمالة لكل إمام، ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي وساقها الى الرضا علي ابن موسى. ويسمون بالاثنى عشرية لانهم يقولون بان الائمة بعد الرسول اثنى عشر اماما، وهم علي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين هو المشهور بزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والمهدي المنتظر. هؤلاء هم الائمة الاثنى عشر عند هذه الفرقة التي تسمى بفرقة ايه الاثنى عشرية او الامامية او الروافض. ويسمون ايضا بالجعفرية نسبة الى جعفر الصادق وهو الامام السادس، وهو الامام السادس من الائمة الذين ذكرت. اما سبب تسميتهم بالروافض فقد ذكرت قبل ذلك انهم سموا بالروافض حينما رفض زيد ان يسب ابا بكر وعمر، فرفضوا مذهبه ومذهب من تابعه وانشقوا عنه وسموا حينئذ بالروافض. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وهو يعلق على تعريف الامام ابي الحسن الاشعري حينما قال انما سمي الروافض بالرافضه لرفضهم امامه ابي بكر وعمر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه حينما نقل راي الامام الاشعري في مقالات الاسلاميين، نقل ذلك ابن تيميه في كتاب منهج السنه مجلد الثاني، يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى: قلت الصحيح بانهم سموا رافضه لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب لما خرج بالكوفة ايام هشام ابن عبد الملك، وذكرت انهم ما رفضوه الا لترضيه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه الطائفة يا اخوة طائفة الامامية او الجعفرية او الاثنى عشرية هي الطائفة الكبرى في عالمنا اليوم، ولها اتباعها وبكثرة بالملايين بالملايين في ايران والعراق والقطيف ولبنان والكويت وباكستان والهند بالملايين، وليس في مصر ولا في بلاد شمال افريقيا من هذه الطائفة شيء الا نباتات سوء كما ذكرت في المحاضرة الماضية وافراد، لكنني اقول بيقين بان ارض مصر ارض تلفظ بذرة التشيع الا اذا استطاع اهل هذا المذهب الفاسد ان يدسروا بعباءة التصوف ثم يدخلون على الناس بزعم انهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفرقة التي ادعى علماؤها انه لا يفصلهم عن اهل السنة، اسمع لهذا الكلام الخطير، ادعى اهل هذه الفرقة انه لا يفصلهم عن اهل السنة كبير شيء، وانما خلافهم مع اهل السنة في مسائل الفروع هم يزعمون ذلك، بل ويدندنون عليه، بل ولعل منكم من تابع دعوة التقريب المزعومة بين الشيعة واهل السنة ورفع لواء هذه الدعوة من الاكابر ممن يشار اليهم بالبنات، فهم يزعمون انه لا توجد على الاطلاق اي فروق جوهرية في الاصول بين مذهب الشيعة ومذهب او معتقد اهل السنة، اللهم الا في الفروع، هكذا يزعمون. يقول محمد حسين آل كاشف الغطا، يقول وهو من كبار شيوخ الشيعة ومن اكابر مراجع الشيعة المعاصرين، يقول الشيعة ما هم الا طائفة من طوائف المسلمين ومذهب من مذاهب الاسلام يتفقون مع سائر المسلمين في الاصول وان اختلفوا معهم في بعض الفروع. وردد هذا الكلام الخبيث الخطير بعض اهل السنة نقلا جزافا عن هؤلاء من اكابر وائمة الشيعة. فهل هذه الدعوة حقيقة؟ تعالوا معي لنجيب اجابة مفصلة قد تحتاج الى خمس محاضرات، وارجو ان تسامحون على هذه الاطالة، فالامر والله جد خطير ويحتاج الى وقفة، وانا اعلم انه لا يتكلم في مثل هذه الموضوعات الا القليل النادر او الا في القليل النادر. الاجابة على هذا السؤال بان الشيعة ما هم الا طائفة من طوائف المسلمين ومذهب الشيعة مذهب من مذاهب الاسلام يحتاج الى ان نرجع لتفنيده، لا الى كتبنا الى كتب اهل السنة، لا، بل سنرجع في تفنيده الى كتب الشيعة وإلى كلام أكابر مراجعهم وعلمائهم. فإن مصادر القول في هذه هي المعتمدة عند من يعتنقون مذهب الشيعة. فإنك لو ذهبت الآن لترد على نبتة سوء خرجت تعتقد مذهب الشيعة، لو ذهبت لترد عليه بأقوال أهل السنة لألقى بقولك عرض الحائط، لكنك ستلقيه حجرا إذا انطلقت لترد عليه بأقوال أئمة تشيعه وأكابر مراجعهم في الماضي بل وفي العصر الحاضر. فتذكر معي أيها الأخ الكريم، لنقف مع أول أمر وبل مع أخطر أمر، أنا وهو اعتقادهم في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين. ما هي مصادر التلقي عند الشيعة؟ من أين استقى الشيعة أصول مذهبهم؟ وما هي نظرة الشيعة لهذه الأصول؟ وما هو معتقدهم فيها؟ أولا اعتقادهم في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر التلقي للمسلمين. لكن انظر إلى معتقد الشيعة في هذا المصدر، في مصدر التلقي. أولا الشيعة يعتقدون أن القرآن الكريم محرف، وسأنقل لكم الأدلة على ذلك من أقوالهم ومن كتبهم. ويعتقدون كذلك بأن هناك كتب نزلت من السماء بعد القرآن، يقولون بتحريف القرآن الكريم وبتزويره وبنقصه وبخلل فيه، ثم يقولون بدعوى تنزل كتب بعد القرآن الكريم. معلوم أن الأمة قد أجمعت على حفظ كتاب الله جل وعلا، مصداقا لقول الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم تحدى الله عز وجل به البشرية جمعاء، إذ لم يتغير فيه حرف ولم تنقص منه كلمة ولم تحذف منه آية. وقد فصلت ذلك وأنا أتحدث عن الإيمان بالكتب كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. تقوم فرية الشيعة، وأرجو أن تركزوا معي، على القول بأن هذا القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين الآن ناقص ومحرف، وإن القرآن الكامل عند علي بن أبي طالب ثم أورثه الأئمة من بعده، وهو اليوم عند المهدي المنتظر. هذا كلام الشيعة، وهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعلي، فوق أنها طعن في كتاب الله وفي دينه فهي طعن في علي، أليس كذلك؟ بلى. فتنكش اللي بقوله بكلمة نعم. أقول إن هذه المقالة الملحدة فوق أنها طعن في كتاب الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طعن في علي نفسه رضوان الله عليه، إذ كيف يعلم علي أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف ومزور وناقص، وأن القرآن الكامل عنده وحده، ثم لا يرد هذه الفرية ولا يبين للمسلمين هذا الباطل، لا سيما بعدما أصبح خليفة؟ فإذا هي طعن في علي رضي الله عنه. ولما سئل الروافض ووجه الروافض بذلك لم يجدوا ما يجيبون به سوى أنهم قالوا على لسان عالمهم الكبير الذي يلقب بنعمة الله الجزائري، نعمة الله الجزائري، ونعمة الله ابن عبد الله ابن محمد ابن حسين الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي، قال عنه: الخوان ساري كان من اعظم علمائنا المتاخرين وافاخر فضلائنا المتبحرين. وقال فيه محدثهم القني: كان، اي نعمة الله، كان عالما محققا مدققا جليل القدر. اسمع ماذا يقول. اسمع ماذا يقول هذا العالم الكبير المحقق المدقق الى اخره. يقول: لما سئل ورد عليه بهذا: كيف لم يبين علي القرآن الصحيح الذي ادخره عنده وورثه للأئمة وهو يعلم أن القرآن بين يدي المسلمين مزور ومحرف؟ اسمع ماذا قال. قال: ولما جلس، وهذا في كتابه الموسوم بالأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 362 لنعمة الله الجزائري، يقول: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشناعة على من سبقه من الصحابة. يقول: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن، يقصد القرآن الإيه؟ الصحيح المتكامل الذي لم يحرف المزور، ولم يستطع أن يخفي هذا القرآن الأول أي الذي في أيدي المسلمين الذي زور وأبرح لما في ذلك من إظهار الشناعة على من سبقه، إذ لو فعل ذلك لبين أخطاء من سبقوه. انظر إلى هذا الضلال المبين، هكذا يعتجرون. وأي قدح أبلغ من هذا؟ إنهم يتهمون عليا رضي الله عنه بأنه جامل من سبق من الصحابة على حساب كتاب الله وعلى حساب دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وربي بهتان عظيم. هذه فحوى الخرافة التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة ومجامعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من النصوص والروايات. تذكر معي بعض الروايات ليكمل ان شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. يقول حسين النوري الطبرسي وهو عندهم امام ائمة الحديث والرجال، حسين النوري الطبرسي هو عند الشيعة امام ائمة علم الحديث عند الشيعة وامام ائمة علم الجرح والتعديل في الاعصار او الازمان المتاخرة. يقول في كتابه، اسمع بس عنوان الكتاب ويكفي، يعني اسم الكتاب ويكفي. يقول هذا الخبير في كتابه: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا مسمى الكتاب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. يقول حسين النوري الطبرسي نقل في كتابه الموسوم بفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه ليثبت من كتبهم أن القرآن محرف، نقل فيه أجل كتابه مجموعة كبيرة من أخبار الشيعة التي تطعن في القرآن، جمعها كما يقول من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب. ثم قال في موضع آخر: واعلم أن تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. فهذه الكتب التي ذكرت هذه الأخبار الملحدة موثقة عند هؤلاء عند علمائهم ويتلقون عنها دينهم، وهي منسوبة لأكابر علمائهم ومراجعهم ومحدثين كما سمعنا الآن. ومن هذه الكتب صحيحهم الكافي، وصحيحهم الكافي هم يشبهونه عند علماء السنة بصحيح البخاري، يعني الكافي يوازي صحيح البخاري عند علماء السنة. صحيحهم الكافي ويعتبرون الكافي اصح كتبهم ويلقبون مؤلفه وهو محمد ابن يعقوب الكليني، يلقبون مؤلف الكافي بهذه الالفاظ، يقولون عنه انه ثقة الاسلام، ثقة الاسلام محمد ابن يعقوب الكليني الذي الف كتاب الكافي، يقولون عنه ثقة الاسلام. اسمع، وقد روى الكليني من هذه الاساطير والاقوال الملحدة الشيء الكثير، مع انه التزم، اسمع كما يقول هو، التزم الصحة فيما يرويه ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة انه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لانه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع انه ذكر في اول الكتاب انه يثق بما رواه. هذا كتاب لامام كبير من ائمتهم، وهذه بعض النصوص. يقول عالمهم المجلسي صاحب كتاب بحار الانوار انه قد جعل هذه النقول والاخبار التي تثبت التحريف في كتاب الله جل وعلا، اسمع، قد جعلها في الكثرة والتواتر تساوي اخبار الامامة التي هي لب التشيع وجوهره. فقال: وعندي في كتاب مرآة العقول للمجلسي المجلد الثاني صفحة 536 يقول: وعندي ان الاخبار في هذا الباب، اي في باب التحريف، تحريف القرآن، يقول: وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، بل ظنوا ان الاخبار في هذا الباب لا تقصر عن اخبار الامامة. واضح. يقول: وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، لان الذي نقل الينا هذه الاخبار هم علماؤهم الذين نقلوا اليهم اخبار الامامة والبداء والرجعة والغيبة الى اخر هذه المعتقدات الفاسدة. فالذين نقلوا اليهم القول بالتحريف في القرآن هم الذين نقلوا لهم وصول مذهبهم الفاسد الباطل. ويقول شيخهم المفيد، ترجمت له قبل، يقول: ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما احدثه بعض الظالمين فيه من حذف ونقصان. اقوال، هذا الكلام في كتاب المفيد في اوائل المقالات صفحة 98. يقول المفيد وهو من اكابر ائمة الشيعة: ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما احدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. وقال ثقة الشيعة، هكذا يسمونه ثقة الشيعة، محمد صالح المازندراني يقول: واسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من فاطمة بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الاحاديث من اولها الى اخرها. قال ذلك المازندراني في شرح جامع الكافي المجلد رقم 11 صفحة 76. وكذا الثاني يقول محمد صالح المازندراني: واسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الاحاديث من اولها الى اخرها. ويقول شيخهم محسن الكاشاني وهو من اكابر شيوخ الشيعة، يقول: المستفاد من الروايات من طريق اهل البيت ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد. كيف يقولنا على هذا المعتقد الخبيث؟ حتى لا يضحك عليكم الآن جاهل خدع بهذا المذهب الفاسد الباطل. فإنني أعلم أن نبتة سوء قد بدأ تظهر في المنصورة تدعو لمثل هذا المذهب الفاسد الخبيث الباطل. وهي ولله الحمد لا تزيد على 8 أفراد، لكن هذا خطر. أتمنى أن لو استمع الإخوة هؤلاء هذه المحاضرات بعد تمامها إن شاء الله تعالى، أتمنى على أي أخ يعرف هذه المجموعة أن يطبع الأشرطة أو أن يطلبها مني كهدية ليسلمها لهؤلاء ليستمعوا إليها بالتشرف وينصاف، لعل الله أن يشرع صدورهم إلى الحق. أسأل الله أن يردنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يقول شيخهم محسن الكاشاني في كتابه تفسير الصافي في المقدمة 6 من تفسيره، يقول المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وإنه قد حرف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من مواضع القرآن، ومنها لفظة آل محمد في أكثر من موضع، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. وقال إن القرآن ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ترتيب المصحف ومراحل جمع القرآن الكريم ابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وذكرت لكم اعجاز القرآن في بلغته وفي حروفه وفي نظمه وفي اتساقه الذاتي وفي اعجازه الفكري واعجازه البلاغي واعجازه العلمي واعجازه العقدي، ذكرت ذلك بالتفصيل في كثير من المحاضرات قد تصل الى ما يقرب من 7 أو 8 محاضرات في حديثي عن الايمان بالكتب، حينما تحدثت عن التوراة المحرفة والانجيل المزور، ثم تكلمت بعد ذلك عن القرآن الكريم. ارجو ان تراجع هذه الاشرطة مرة اخرى. وروى الكليني في كتابه الكافي باسناده، اسمع، عن ابي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، ألا وهي قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. روى بسنده الكليني إمام من أئمة الشيعة، وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال هكذا نزل قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى التحريف الرهيب، وسأقف بعد ذلك مع بعض النصوص في تحريف في التأويل، هذا تحريف النص، لكن سأقف بعد ذلك على تحريفين في التأويل أي في التفسير، يقرؤون الآية ويؤول لها تأويلا رهيبا لا يمت إلى الحقيقة ولا إلى الدين ولا إلى الواقع بل ولا إلى العقل السليم بأدنى صلة. وأنا لا أدري كيف اغتر بهذا القول الفاسد الملايين، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقولون عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال هكذا نزل قول الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يقولون لفظة في علي حذفت من القرآن. وعن ابي بصير عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. انظر الى هذا التحريف. ويروي الكليني باسناده عن ابي الحسن، طبعا كل هذا في كتاب الكافي، في كتاب الكافي باب بعنوان نكت ونتف من التنزيل. هكذا عنه صاحب الكافي لهذا الباب الخبيث من نكت البيخة. قال نكت ونتف من التنزيل في الولاية، مجلد الاول صفحة رقم 417 لمن اراد من يعني ممن اتقن بهذا المذهب ان يراجع اصول هذا المذهب في كتبهم، فانا انقل الان من كتبهم. يقول روى الكليني باسناده عن ابي الحسن، ايضا كتاب الكافي مجلد الاولان صفحة رقم 421، روى الكليني باسناده عن ابي الحسن قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الانبياء، ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد ووصية عليه. ولاية علي رضي الله عنه وحاشاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الانبياء، ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد ووصية علي. ومن ذلك ايضا ما رواه الكليني باسناده الى احمد ابن محمد ابن ابي نصر قال دفع الي ابو الحسن عليه السلام، هو علي رضوان الله عليه، الاسم الخبيث لي قول الخبيث لي، يقول دفع الي ابو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه، شوف اسلوب التشويق، يعني سيدنا علي فتح مصحف وقال له بس ما تفتحوش، انت بتدور ليه؟ يقول دفع الي ابو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه. يقول ففتحت ونظرت فيه فقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، ووجدت بعدها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقصد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. لم يكن الذين كفروا، وذكرت بعد ذلك الآية الذين كفروا، فذكرت اسم 70 من رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال فبعث إلي أي علي وقال ابعث إلي بالمصحف، مش عايزين فضايح. وتمضي استراءات الشيعة أو الروافض، وحينما أقول لفظ الشيعة فأنتم وقفتم على المعنى، وتمضي استراءات الروافض فتخترع صورا، تصور شوف الضلال، تخترع صورا كاملة بأكملها وتزعم أن هذه الصورة قد حلفت من القرآن الكريم، كما قال شيخهم الطبرسي نقصان الصورة وهو جائز كصورة الحفظ وصورة الخلع وصورة الولاية. هذا الكتاب الكلام في كتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي الذي ذكرته آنفا صفحة رقم 24، فصل الخطاب في تحرير كتاب رب الأرباب صفحة رقم 24، يقول ونقصان الصورة وهو جائز كصورة الحسد وصورة الخلع وصورة الولاية. ثم في موضع آخر نقل صورة الولاية وقال اسمع لنص صورة الولاية، قال نص الصورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون ورسوله في آيات ورسوله في آيات كذا لهم جنات نعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصية الرسول أولئك يسقون من ماء حميم. شوف الضلال المبين. صور يعني كلام مسيلمة أفضل وأنظف منه، وكله يخرج منه بوتقة كفر خبيثة واحدة. حينما قرأت هذا النص والله تذكرت كلام مسيلمة، قل سبحان الله، والله إن الكفر ملة واحدة. حينما ذهب إليه للكفر من اهل الشرك في ارض الجزيره، وقد ادعى ان وحيا ينزل عليه كما ينزل الوحي على محمد. فقال واسمعنا شيئا مما نزل عليه. فجلس مسيلمه الكذاب يهزي كما يهزي هؤلاء المجرمون الخبثاء. جلس يقول والزارعات زرعا والحاصبات حصدا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. فضحك القوم ففهم ان القوم قد تبين لهم كذبه وضلاله، فقال يريد ان يسمعهم شيئا غير ذلك. فقال الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. فضحك القوم وهم ارباب بلاغه وارباب بيان. فقال في ايات ثالثة يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشاربة النعيم. فقالوا يا مسيلمة، قال نعم، قالوا والله انك لتعلم يقينا اننا نعلم يقينا انك كذاب. هم يعلمون يقينا انه كذاب، وهو يعلم يقينا انهم يعلمون يقينا انه كذاب. فهؤلاء يكذبون بهذه الصورة السخيفة على الله جل وعلا، ويختلقون ويزيفون صورا كاملة، ويزعمون ان هذه قد حدثت من القرآن الكريم. وجاءت روايات كثيرة في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل. اسمع بقى، بالمصحف الموجود بين ايدي المسلمين الان. ليه؟ قالوا ريثما يخرج قرآنهم الذي ورثه علي لامامه المهدي المنتظر. قالوا يعني خليكم على القرآن ده لفئات المسلمين عشان ما تفضحوش الدنيا، وانتوا اصل من اصول مذهبكم التقية، فاعملوا بهذا القرآن الى ان يخرج المهدي بالقرآن المتكامل الصحيح الذي ورثه علي الى المهدي المنتظر. يقول نعمة الله الجزائري الذي ترجمت اليه من قبل، قال قد روى رؤية الاخبار ان عليا والائمة عليهم السلام امروا شيعتهم بقراءة القرآن الموجود في الصلاة وغيرها، وان يعملوا باحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من ايدي الناس الى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه امير المؤمنين فيقرأ بعد ذلك ويعمل باحكامه. اقف عند هذا القدر لاواصل ان شاء الله تعالى تحريف الشيعة للاصل الاول من اصول التلقي، وللمصدر الاول من مصادر التلقي الا وهو القرآن، وكيف انهم حرفوا اصول النصوص في القرآن، ولم يكتفي الشيعة بذلك او الروافض بذلك، وانما حرفوا التأويل ايضا للقرآن. وهذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. احمد الله الذي هدانا للحق، واسأل الله ان يثبتنا عليه وان يتوفانا عليه، انه ولي ذلك مولاه. واكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.